بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في المعرفات. فصل في المعرفات، هذا شروع منه في بيان مقاصد التصورات، حيث علمنا أن العلوم الحصلة في التصورات والتصديقات، وأن كل منهما له مبادئ وله مقاصد. مبادئ التصورات ما سبق، الكليات خمس: الجنس والفصل والعرض، العام والنوع والخاص. وهذه الخمسة منها ما هو ذاتي كلي ذاتي، وهو الجنس والفصل، ومنه ما هو كلي عرضي، وهو العرض العام والخاصة، ومنه ما هو مختلف فيه، وهو النوع. والمراد بالكل الذاتي كما سبق أنه ما كان داخلا في الماهية، جزءا من الماهية، يعني كل جنس لابد أن يكون داخلا أو جزءا فيه في الماهية. وكذلك الفصل يكون داخلا في جزء الماهية، إلا أن الفرق بين الجنس والفصل أن الجنس يصدق على الماهية وعلى غيرها. الحيوان مثلا هذا جنس في الإنسان، ويصدق على الإنسان وعلى الفرس. وأما الفصل فهو جزء الماهية كالناطق بالنسبة للإنسان، لكنه لا يصدق على غير الإنسان. المعرفات التي يعبر عنها بالحدود هذه لها صورة ومادة وغاية، لها صورة هيئة يعني ومادة وغاية. غاية معرفة الحد محدود، يعني ما معنى الصلاة، ما معنى الإنسان، ما معنى الزكاة، إذا حددته عرفته حينئذ عرفت معنى الصلاة، هذا غاية الحد. وأما المادة وهي التي يتألف منها ويتركب الحد أو التعريف هو الكليات الخمس، فكل حد لا يخرج عن الخمسة الأنواع السابقة: ما جنس، ما فصل، ما عرض عام. وإما العرض العام مختلف فيه، هل يقع وحده معرفا أم لا، أو الخاصة أو النوع. حينئذ المادة التي يتألف منها التعريف أو المعرف أو الحد أو القول الشارح هو الكليات الخمس. في هذا الفصل سيبين كيف نركب الحد، كيف نؤلف من هذه الكليات الخمس حدا يكون جامعا مانعا. فصل في المعرفات، المعرفات جمع معرف، ويسمى تعريفا لتعريف المخاطب بالماهية، يعني وظيفته وغايته يعرف المخاطب بالماهية بالحقيقة. وقولا شارحا، قولا كما سبق المراد به عند المناطق به أو يعبر عنه بالمركب، وشارحا لشرحه الماهية، يعني يكشف الماهية. المعرفات عندهم على المشهور ثلاثة أقسام: حد ورسم ولفظي. ولذلك قال الناظم: معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم. هذا على المشهور، وصل بعضهم إلى الخمس أو الست. معرف هذا مبتدأ قيل حذفت منه أل للضرورة، أصل المعرف، ويحتمل أنه نكر على أصله وسوغ الابتداء به وقعه في معرض التفصيل، لأنه سيفصل هذه معرفات إلى ثلاثة أقسام، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. على ثلاثة قسم، يعني المعرف مقسم على ثلاثة أقسام بالتتبع والاستقراء، وهذا مجرد الصلاح عند المناطق، تبعهم كثير من الشراح والمؤلفين سواء كان في العلوم الشرعية أو غيرها. حد هذا الأول، حد وهو نوعان: تام وناقص ورسمي، هذا النوع الثاني ويقال له رسم، هذا منسوب للرسم اللغوي وهو الأثر كما سيأتي، وهو نوعان كذلك: تام وناقص، والثالث لفظي، أي تعريف لفظي منسوب لللفظ المطلق، له نسب لي اللفظ المطلق بالنسبة الخاصة إلى العام. ولفظي علم، علم هذا تكملة للبيت، يعني علم معناه وإنما جهل كونه مسمى باللفظ الآخر. على جهة الإجمال هي ثلاث: حد ورسم ولفظي. وعند التفصيل هي خمس، لأن الحد ينقسم إلى قسمين: تام وناقص، وكذلك الرسم ينقسم إلى قسمين: تام وناقص، واللفظي هو واحد. وبعضهم أدخل اللفظي بالرسم، لأن الرسم اللفظي أثر، واللفظي أن يعني يقال البر، ما هو البر؟ يقول هو القمح. وضنفر ما هو؟ يقول الأسد. أتى لفظ فسره بلفظ آخر، وهذا جعله بعضهم فيه في الرسم، حينئذ صارت قسمة ثنائية على جهة العموم وخمسية على جهة التفصيل. ثم شرع في بيان ضابط كل واحد من هذه الخمسة، فقال: فالحد بالجنس وفصل وقع. فالحد، فهذه فاء الفصيحة، والحد في اللغة هو المنع، وهو مانع من دخول أفراد غير المعرف فيه. ولذلك كلما مر بك تعريف تجد الفقهاء وغيرهم يجعلون هذا التعريف خاصا بالمعرف، ويعبرون عنه بالجامع المانع. جامع المانع يعني يجمع كل أفراد المعرف بحيث لا يخرج عنه فرد من أفراده، ويمنع أي فرد من غير أفراد المعرف من الدخول في الحد. جامع مانع. فالحد إذن في اللغة هو المنع، منع لأنه يمنع من غير أفراد المعرف من الدخول في الحد، وكذلك يمنع بعض أو فردا من أفراد المعرف من الخروج عن الحد. فالحد المراد به في هذا الشطر الحد التام، بدليل قوله فيما يأتي: وناقص الحد. إذن مراد بالحد هنا الحد التام. متى أو مما يتألف الحد التام؟ قال: بالجنس وفصل. عرفنا أن الجنس كلي ذاتي، وأن الفصل كلي ذاتي. إذن متى يكون الحد تاما؟ إذا اشتمل على جميع ذاتيات الماهية، وهو الجنس والفصل. فالحد أي التام سمي تاما لأنه كاشف للحقيقة كلها، وهو الحد الحقيقي عند المناطق، لأنه مشتمل على الأوصاف الذاتية التي تركبت منها الحقيقة ونسب إليها. بالجنس، بالجنس يعني الجنس القريب. سبق أن الجنس ثلاثة أنواع: بعيد ومتوسط وقريب. إذا أطلق الجنس انصرف إلى قريب، وإذا أريد المتوسط أو الأبعد أو البعيد حينئذ يقيد. وهنا أطلق الجنس، حينئذ يحمل على الجنس القريب، وهو الذي ليس تحته الذي ليس تحته جنس، إنما تحته أنواع. فالحد بالجنس وفصل، فصل وقع. الحد مبتدأ ووقع الألف هذه للإطلاق، وبالجنس هذا متعلق بقوله وقع. فالحد وقع يعني حصل بالجنس والفصل. مثاله: الإنسان حيوان ناطق. ما الإنسان؟ إنسان هذا مفرد نريد تعريفه. قال: الحيوان الناطق. كلمة حيوان هذا جنس قريب، وناطق هذا فصل. إذن اشتمل هذا الحد على الجنس والفصل، الجنس والفصل. والرسم بالجنس وخاصة مع الرسم التام كذلك، لأنه سيذكر في البيت الرابع: وناقص الرسم. إذن الرسم التام، والرسم في اللغة هو العلامة وهو الأثر، والخاصة أثر من أثار المعرف، أثر من أثار المعرف. مما يتألف ويتركب الرسم التام، قال: بالجنس وخاصة. عرفنا المراد به بالخاصة فيما سبق، وهو كلي عرضي. والجنس هنا أطلقه في المراد به الجنس القريب. إذن الرسم التام يتألف مما من جنس قريب وخاصة، والخاصة التي هي العرض هنا الخاص يشترط فيها أن تكون شاملة لازمة، شاملة يعني لكل الأنواع، ولازمة بمعنى أنها لا تنفك عن فرد من أفراد الجنس. مثاله الرسم التام: الإنسان حيوان ضاحك بالقوة. الإنسان حيوان ضاحك بالقوة، حيوان ناطق هذا حد تام، حيوان ضاحك، ضاحك هذا قلنا خاصة لأنه مما يختص به الإنسان، وإذا قال بالقوة. أما بالفعل فهذا ينفك، فلو قال حيوان ضاحك وسكت حينئذ يحمل على الضحك بالفعل، وهذا لا يكون شاملا، لأن الإنسان لا يكون ضاحكا بالفعل في وقته كله، وإنما الذي يوصف بكونه لازما في كل وقت هو الضحك به بالقوة، يعني مؤهل وعنده أهلية ضحك وجد سببه. حينئذ حيوان هذا جنس قريب وضاحك بالقوة، هذا فصل خاصة وهي شاملة لازمة. والرسم بالجنس وخاصة معا معا، أي حالة كونهما مجتمعين. إذن هذا حقيقة الرسم، أنه مركب من الجنس والخاصة. ثم بين الناقص من الحد والناقص من الرسم بقوله: وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع. الحد التام له صورة واحدة، وهي أن يتألف من جنس وفصل، ويشترط فيه أن يتقدم الجنس على الفصل، يشترط فيه أن يتقدم الجنس على الفصل. وأما ناقص الحد، ناقص الحد يعني نقص بعض الذاتيات، ناقص الحد يعني الحد الناقص من إضافة الصفة إلى الموصوف. وله صورتان، قال بفصل يعني وحده، أن يأتي به بالفصل وحده. قل ما الإنسان؟ قل ناطق. ما الإنسان؟ عرف الإنسان، يقول ناطق، ما أتى به بالجنس، وإنما أتى بماذا؟ بالفصل وحده فقط، هذا يسمى حد الناقص. ما الذي نقص؟ الجنس، لم يأتي بلفظ الحيوان. حينئذ نقول الإنسان حيوان ناطق، هذا حد تام، فحذف الجنس، حينئذ اقتصر على الفصل فيكون حد ناقصا، لأن الإنسان مركب من شيئين، حيوانية والناطقية، فكونه اقتصر على الناطقية دون ذكر الجنس يعتبر حدا ناقصا. هذه الصورة الأولى، وناقص الحد بفصل وحده أو مع جنس بعيد، مع جنس بعيد يعني أن يأتي بالجنس والفصل معا، لكن لا يكون الجنس قريبا، وإنما يكون بعيدا أو متوسطا، لأن الأجناس ثلاثة: جنس بعيد، جنس متوسط، جنس قريب. إذا أتى بالقريب مع الفصل حينئذ نقول هذا حد تام. إذا أتى بالفصل ولم يأتي بالجنس القريب، وإنما جاء بالجنس المتوسط أو البعيد، نقول هذا حد ناقص، هذا حد ناقص. هذا كله مجرد الصلاح عند المناطق. أو مع حال كونهما مع جنس بعيد أو نعم جنس بعيد لا قريب، جنس بعيد لا قريب. قال لا قريب، نفى القريب. حينئذ أين يدخل المتوسط؟ بقوله جنس بعيد يعني باعتبار القريب، فيشمل البعيد والمتوسط، يشمل البعيد والمتوسط. حينئذ كل جنس يوصف بكونه ليس قريبا، الاتيان به مع الفصل يسمى حدا ناقصا. وناقص الحد بفصل أي وحده، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أو مع، يعني أو بفصل مع، الألف هذه للإطلاق، أو معا معا احتمل أنها بدل عن التنوين، جنس بعيد أو متوسط لا قريب، هذا تأكيد لما قبله، وقع الألف هذه للإطلاق، الألف للإطلاق. إذن له صورتان: ناقص الحد أو الحد الناقص، أن يأتي بالفصل وحده فقط فيقول الإنسان هو الناطق، أو الصورة الثانية أن يأتي بالجنس البعيد مع الفصل، يقول الإنسان جوهر ناطق، جوهر ناطق، عرفنا أن الجوهر هذا أعلى الأجناس. أو يقول الإنسان جسم ناطق، هذا أدنى متوسط. أو الإنسان نام ناطق، هنا لم يأتي به الجنس القريب، حينئذ نقول هذا جنس بعيد، بمعنى أنه ليس قريبا، فدخل فيه المتوسط مع الفصل. إذن إذا قيل جسم ناطق، هل هذا حد ناقص أو تام؟ تقول هذا حد ناقص. لماذا؟ لكون الجنس هنا وهو قوله جسم متوسط وليس بقريب. وجوهر الناطق كذلك، جوهر هذا جنس بعيد، بل هو أبعد الأجناس مع وجود الفصل، مع وجود الفصل. حينئذ نقول هذا حد ناقص. بقي صورة ثالثة، وهي أن يأتي بالحد التام لكنه يقدم ويؤخر. يشترط في الحد التام أن يتقدم الجنس القريب على الفصل. يقول الإنسان حيوان ناطق، لو قال الإنسان ناطق الحيوان هنا أتى بالجنس القريب مع الفصل، لكنه قدم فأخر، قدم وأخر، حينئذ نقول هذا ناقص وليس بتام. يعني يشترط الحد التام الترتيب، فإذا لم يلتزم الترتيب حينئذ نقول هذا حد ناقص. وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط. وناقص الرسم أيضا كذلك من إضافة الصفة للموصوف، أي الرسم الناقص، وله صورتان، له صورتان ذكرها الناظم هنا، بخاصة فقط، يعني أن يأتي بالخاصة، وهي يشترط فيها أن تكون شاملة لازمة فقط، يعني دون الجنس، دون الجنس. يقول الإنسان، ما الإنسان؟ ضاحك بقوة، الإنسان ضاحك، هنا أتى بالخاصة فقط ولم يأتي به بالجنس. والأصل في الرسم أن يأتي به الجنس القريب مع الخاصة، فإذا اكتفى بالخاصة كما إذا اكتفى بالفصل هناك حينئذ انتقل من كون حدا تاما إلى النقص، كذلك هنا إذا اكتفى بالخاصة دون الجنس القريب حينئذ انتقل الرسم من التام إلى الناقص. فناقص الرسم أن يكون بخاصة فقط، يقول ما الإنسان؟ ضاحك ضاحك، أو مع جنس أبعد، أو بخاصة مع جنس أبعد، أبعد يعني بالتنوين هنا صرف للضرورة، أو متوسط لأنه يقابل القريب، مقابلة هنا بين الرسم التام والرسم الناقص. الرسم التام يشترط فيه الجنس القريب، ما عداه إن وجد الجنس فهو إما متوسط وإما بعيد، فإن وجدت الخاصة مع الجنس المتوسط أو الجنس البعيد حينئذ صار رسما ناقصا. أو مع جنس، أو بخاصة مع جنس أبعد، أبعد أو متوسط قد ارتبط، قد ارتبط يعني اخترنا ذلك الجنس الأبعد بالخاصة، يعني جمع بينهما في تعريف واحد، جمع بينهما في تعريف واحد. وكذلك يشترط الترتيب هنا، يشترط الترتيب في الرسم التام. فإذا قيل حيوان ضاحك بالقوة نقول هذا رسم تام، إن قيل حيوان، إن قيل الإنسان ضاحك بالقوة حيوان قدم الخاصة على الجنس القريب حينئذ صار رسما ناقصا. فنزيد صورة على الصورتين اللتين ذكرهما الناظم، وهي فيما إذا تقدمت الخاصة على الجنس القريب، فيما إذا تقدمت الخاصة على الجنس القريب. إذن خلاصة ما ذكره نقول الحد التام أن يأتي بالجنس القريب والفصل، والرسم التام أن يأتي بالجنس القريب والخاصة، ويشترط فيهما الترتيب بأن يقدم الجنس القريب على الفصل في الحد التام وعلى الخاصة في الرسم التام. فإن قدم الفصل على الجنس أو الخاصة على الجنس حينئذ انتقل من الحد التام إلى الناقص، ومن الرسم التام إلى الناقص. هذه صورة من الصور التي لم يذكرها الناظم. وناقص الحد له صورتان فيما ذكره الناظم، أن يأتي بالفصل فقط، الإنسان ناطق، أو يأتي بالفصل مع جنس ليس قريبا بل هو بعيد أو متوسط، حينئذ نقول هذا حد ناقص. كذلك ناقص الرسم أن يأتي بالخاصة فقط دون جنس، أو يأتي بالخاصة مع جنس ليس قريبا بل هو متوسط أو بعيد. ثم قال وما بلفظي لديهم شهر تبديل لفظ برديف أشهر. وما يعني والذي أو المعرف الذي يعرف باللفظ لديهم، يعني عند المناطق في اصطلاحهم شهراء، الألف هذه للإطلاق صلة ما، والذي شهر بلفظي لديهم اصطلاحهم يعني اشتهر، ما مبتدأ، وقوله تبديل لفظ برديف أشهر يعني أشهر منه، حذفه للعلم به يعني عند السامع، فلا يعرف مثلا معنى البر، ما البر؟ يقول هو القمح، بدل لفظا بلفظ. الغضنفر قال ما الغضنفر؟ لا يعرفه، قال هو الأسد، أبدل لفظا بلفظ. ما الزخيخ أو الزخيخة؟ قال هي النار، إذن أبدل لفظا بلفظ، يأتي بلفظ فقط. لكن هذا اللفظ يشترط فيه أن يكون أشهر عند المخاطر، أشهر عند المخاطر، يعني لو قال ما الذهب؟ قال العاس جدو، ما حصل البيان،